الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه النصوص في مسألة المفاضلة بين الخلفاء الراشدين، وقد تقدم أن لأهل العلم المتقدمين من أهل السنة أقوال في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا الذي عليه الأكثر وعليه المحققون من بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده، ومنهم من ذهب إلى تقديم أبي بكر ثم عمر وتوقف، وهم طائفة من أهل العلم المتقدمين، ومنهم من ذهب إلى تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا أيضا قول طائفة من المتقدمين، ومنهم من ذهب لتقديم أبي بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، وهذا قول طائفة من الشيعة المتقدمين الذين كانوا يقدمون علي على عثمان رضي الله عنهم جميعا. وهذه الأقوال منقولة عن أهل العلم من أهل السنة، وأكثرها بعدا عن السنة وعن قول أهل العلم المحققين قول من ذهب لتقديم علي على عثمان رضي الله عنه، والذي استقر عليه أمر السنة وعليه قول المحققين من أهل العلم هو تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا، فهذا الذي استقر عليه أمر السنة. وهذه الآثار في القول في قول من قدم أبا بكر ثم عمر، وهو قول طائفة من أهل العلم المتقدمين، وقد أنكر الإمام أحمد هذا القول، وسئل عنه هل يكون هذا الرجل تاما في السنة، يعني من قدم أبا بكر ثم عمر، فكأنه تعجب قال يكون تاما في السنة، أي تعجبا يعني لا يكون تاما في السنة، والمقصود بالسنة هنا السنة المحضة السنة الكاملة، وهذا لا يعني خروجه من السنة، وإنما هناك السنة المحضة التي من حققها يكون كاملا تاما، وهناك أهل السنة ويدخل في دائرتهم كل من كان مستدلا بالنصوص متبعا لأهل العلم المتقدمين، لكن هؤلاء قد يخطئون في المسألة، ولا يخرج بهذه المسألة الرجل من أهل السنة، وهذا مما يدل على تفريق أهل العلم بين المسائل الواضح الجلية التي لم يخالف فيها إلا أهل البدع فيخطئون ويبدعون، وهناك مسائل خالف فيها بعض أهل العلم ممن ينتسبون للسنة، فهذه يخطأ الرجل فيها ولا يبدأ. وقد يقال فيه أنه لا يكون تاما في السنة، وهذا لا يعني تبديعا أو إخراجا من دائرة أهل السنة. نعم. قال الله من ذكرية يحيى قال حدثنا قال أبو عبد الله بلغني أن عيسى بن يحيى كان يقف عند ذكر عمر وكان يقول ذكر سفيان فسأل عبد الرحمن فانكره على يحيى وقال لمن تقصد في هذا وأهل الوسطة ليس هذا القول. نعم، هذا مما يدل على أن هذا القول هو قول طائفة من أهل العلم المعروفين كيحيى بن سعيد القطان وهو من الأئمة المعروفين، وكذلك سفيان الثوري وهو إمام مشهور معروف بالسنة، وممن يخالف في هذا عبد الرحمن بن مهدي أيضا الإمام المعروف، وعلى هذا أيضا الإمام أحمد. فالتوقف القول بتقديم أبي بكر ثم عمر ثم التوقف قول طائفة من أهل العلم، وقد خطئوا في هذا، لكن هذا لم يخرجهم من دائرة أهل السنة. نعم. قال الله يزيد بن ريد بن قطمان قال أهل الحنين قال أهل السعيد كان أبو سفيان الثوري أبو بكر وعمر ثم نقل قال أهل الحنين وهو غالي بن السعيد. نعم، تقدم يعني أن هذا القول منسوب للأئمة المعروفين كسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان، ومما يدل على أيضا عدم تبديع الأئمة المحققين لمن خالف في هذه المسألة. فتقدم هنا قول يحيى بن معين أن هذا رأي يحيى بن سعيد يعني القطان، ومما يفهم من كلامه أنه لم يبدع وإنما رأى أنه قول بعض أهل العلم المعروفين، وكانوا إذا وجد القول في المسألة نظروا هل قال بهذا أحد من أهل العلم المعروفين، فإذا قال به واحد من أهل العلم المعروفين لم ينكروا وقد يخطئون. نعم. نعم، هذه الرواية مفسرة لقوله الأول أنه لا يكون تاما في السنة، فهنا الرواية تتنزل على أن الرجل إذا خالف لا يخرج من دائرة أهل السنة، وقال كيف نصنع لأهل الكوفة، ولهم خلاف في هذه المسألة، منهم من يتوقف في المفاضلة بين عثمان وعلي، ومنهم من يقدم عليا رضي الله عنهم جميعا. فهنا قال إخراج الناس من السنة الشديد، ولم يخرج هؤلاء من دائرة السنة، وقال في القول الأول لا يكون تاما في السنة، وهذا مما يدل على الفرق بين اللفظين، وهو أن بعض الأخطاء ينقص بها الرجل من درجة الكمال ومن درجة الكمال في السنة ولا يكون خارجا. وهنا بين أنه لا يخرج من دائرة أهل السنة، وإطلاق هذه الألقاب أو هذه الألفاظ معروفة في الشرع، يعني نفي الإيمان، ينفى الإيمان عن الرجل، ولا يقصد بنفي الإيمان نفي الإيمان نفي أصل الإيمان، وإنما ينفى الإيمان الكامل الواجب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، فهذا المنفي هنا هو الإيمان الكامل الواجب، ولم ينفع عنها أصل الإيمان، ولم يثبت له الإيمان الكامل الواجب. وكذلك السنة إذا أخطأ الرجل فيها ينقص من كماله في تحقيق السنة، لكن لا يخرجه من دائرة أهل السنة. وهذا خلاف ما عليه كثير الآن من المعاصرين، أنه إذا أخطأ الرجل إما أن يخرج من دائرة أهل السنة أو يكون كاملا في السنة. والذي وقف على أقوال الناس يدرك هذا القول، أن هناك أئمة رسخوا في العلم وعرفوا السنة وحققوها وطبقوها، ولا يكاد يعرف لهم خطأ إلا القليل، والعصمة ليست لأحد. فهؤلاء هم الذين حققوا السنة الكاملة المحضة. وهناك طائفة كبيرة بعدهم هم على مراحل في تحقيق السنة، فمنهم طلبة العلم الذين حققوا من السنة ما عرفوا، ومنهم من هو دونهم، ومنهم العوام، عوام المسلمين، عوام أهل السنة. فهؤلاء لا يخرجون من دائرة أهل السنة، بخلاف من يظن أن الرجل مجرد أن يخطئ الخطأ ولو كان يسيرا خرج من دائرة أهل السنة، وهذا خطأ وخلاف منهج أهل السنة. وينبغي أن تفسر الأقوال المشهورة عن الإمام أحمد والنصوص والتي يحتج بها كثير من الناس ممن قد يبدعون أحيانا أو يصارعون في التبديع، ينبغي أن تفسر بهذه النصوص. لأن الإمام أحمد يقول إخراج الناس من السنة الشبيه، وضابط السنة أو دخول في السنة هو الاستدلال لنصوص الكتاب والسنة وتقديمها على كل شيء، على آراء الرجال وعلى العقد، ثم بعد ذلك فهم النصوص بناء على فهم السلف، الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة بناء على فهم السلف، أن ينظر في تفسير النصوص عن الصحابة ثم التابعين ثم تابعيهم. فمن كان على هذا الطريق مخلصا لله عز وجل في عمله مريدا للحق بادلا الوسع والجهد في تحقيق السنة فهو من أهل السنة، ومن أخرجه من دائرة السنة فهو مبتدع. أما الخطأ فلا يسلم منه أحد، وإن كان الناس يتفاوتون، قد يخطئ الرجل الخطأ الكبير الذي لا يصدر إلا ممن نقص علمه، وقد يخطئ العالم الكبير الخطأ الذي لا يقدح في علمه. فمثال الأخطاء التي لا تقدح في العلم مواقف الناس من المخالفين ومعالجة الخلاف. فإذا اختلف الناس مثلا في رجل أنه يهجر أو لا يهجر، هذه ليست من المسائل التي تقدح في العلم، لأن مسألة الهجر أو التأليف مسألة مصلحية ترجع إلى النظر في أحوال المعينين، وهذه يختلف الناس فيها اختلافا كبيرا، لأنها من باب الاختلاف في الحكم على فلان، هل ينتفع بالهجر أم لا، وهل هذا الرجل في هذا الزمن ممن يشرع هجره أم لا. هذه كلها مسائل ترجع إلى تقدير الناس، ولا يكون هذا قدح في العلم. وقد يختلف الأئمة الكبار كما هو معروف عن الإمام أحمد وعن غيره أنه كان يهجر الكثير حتى من أهل السنة لمصلحة السنة، وكان غيره لا يرى هذا. وما كان الإمام أحمد يحكم على هؤلاء بالخروج من السنة، وما حكموا عليه هو بأنه شديد كما يحصل من بعض المعاصرين اليوم، إذا ما رأوا في رجل تمسكا بالمنهج أهل السنة أو تغليبه مثلا لجانب معين من الجوانب كالحجر يقال أنه شديد وفلان متهاوح، فهذا كله خارج عن منهج السلف. وينبغي لطلاب العلم أن يضبطوا هذا المنهج على الأئمة الكبار وعن أئمة السلف، لا يؤخذ من أقوال الناس ولا يؤخذ من أفعال الناس. ولا شك أن طالب العلم هو في حاجة إلى أقوال الأئمة المعاصرين الذين وثقوا في العلم وعرفوا أحوال العصر، لكن ينبغي أن يستقى أصل المنهج من هؤلاء الأئمة الكبار. وهذا الكتاب كتاب السنة للخلال جمع كثيرا من النصوص التي تبين مواقف الإمام أحمد من المخالفين، وكان في ترتيبه وقد وفق المؤلف في ترتيبه الإمام الخلال بطريقة تدل على رسوخ في السنة وفقه، فكان ينقل الآثار في مثل هذه المسائل مبوضا ومفصلا لها حتى يظهر موقف الإمام أحمد من كل مسألة. نعم. قال هذه المسألة في تقديم علي رضي الله عنه على أبي بكر ومن بعده رضي الله عنهم جميعا، وهذه المسألة هي التي بدع فيها أهل العلم من أهل السنة، من قدم علي على أبي بكر وعمر بدعوه، وهذا هو المعروف عن الزيدية تقديم علي على أبي بكر وعمر، هذا هو قول الزيدية. فإذا زاد الأمر إلى الطعن والسب فهذا معتقد الرافضة، معتقد الرافضة تقديم علي على أبي بكر وعمر مع إبطال إمامة الشيخين ومع سب الشيخين وتكفيرهما، فهذا اعتقاد الرافضة. وتقديم علي على أبي بكر وعمر مع اعتقاد صحة إمامة الشيخين هذا قول الزيدية. وأما الشيعة المتقدمون الذين أثنى عليهم السلف وكانوا يأخذون بروايتهم فليسوا من هؤلاء، وهم يجمعون على تقديم أبي بكر وعمر على علي رضي الله عنهم جميعا، وكان ممن ينسب للتشيع سفيان الثوري، وهو من الأئمة المتقدمين وشريك بن عبد الله وغيرهم، وكان هؤلاء يقدمون أبا بكر وعمر على علي، وكانوا يقولون من لم يقدم أبا بكر وعمر على علي فليس من الشيعة، ويقصدون بهذا ما نقل عن علي رضي الله عنه قد تقدم أنه كان يقول على منبر الكوفة لا يؤتى لي بأحد يقدمني على الشيخين إلا جلست حد المفتري، وهذا مما يدل على أن هذا قول علي. فكان هؤلاء الذين يسمون بالشيعة كانوا يقولون بقول علي في تقديم أبي بكر وعمر عليه رضي الله عنه. ذكر هنا من قدم علي على أبي بكر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لاستخلاف أبي بكر، وقد يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ومن قدمه يعني من قدم علي على عمر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قدم أبا بكر، وعلى أبي بكر لأنه قدم عمر بعده وأوصى إليه بالخلافة، فكان هذا طعن في أبي بكر في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر. ومن قدم علي على عثمان فقد طعن على أبي بكر بتقديمه لعمر وعلى عمر في وضعه الأمر في أصحاب الشورى، ثم كان اتفاقهم على تقديم عثمان رضي الله عنه وعلى أهل الشورى الذين قدموا عثمان، وعلى المهاجرين والأنصار الذين بايعوا عثمان في الخلافة، وهذا يقتضي تقديمه على علي رضي الله عنه. فهذا هذه المسألة، مسألة تفضيع علي رضي الله عنه على من قبله، لا تسلم من هذه اللوازم وهو القدح في مكانة هؤلاء، لكن الأمور تشتبه في المفاضلة بين علي وبين عثمان رضي الله عنهما. وأما تقديم علي على أبي بكر وعمر فهذا لا يقوله إلا مبتدع، لكن ينبغي لنا أن نفرق في مثل هذه العصور بين من قال من أهل العلم من أهل السنة المتقدمين في تقديم علي على عثمان أنه لا يبدأ، لكن الآن الأمر اختلف واستقرت السنة وظهر الحق جليا ونقلت الآثار عن الصحابة في الصحيحين بتقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان كما جاء عن ابن عمر، وأقوال الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة في عصره وبعد ذلك العصر كان على تقديم عثمان ثم علي. فمن خالف هؤلاء بعد هذا التقرير وبعد هذا التحقيق في مثل هذه العصور فإنه قد يشتد عليه في الإنكار وقد يبدع، لأن الأمور استقرت وعرف الحق وظهر أن هذا القول هو قول عامة أهل السنة ولم يخالف فيه إلا أفراد. ولهذا نقل شيخ الإسلام الإجماع على هذه المسألة، قال استقر أمر السنة على أن يقول العلماء والأمراء والأجناد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا مشهور في كلام الناس عند ذكر أسماء في الكتب وفي الخطب أنهم يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم، من قدم علي على أبي بكر وعمر فهذا إزراء وتنقص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على هذا الأمر، وهو خلاف للسنة ظاهر. وقوله أخاف أن لا ينفعه عمل، المقصود هنا بالانتفاع الكامل، وأما قبول العمل ممن خالف في مثل هذه المسائل فلا يقدح في قبول أصل عمله، لكن الانتفاع الكامل الذي يحصل لأهل السنة الذين حققوا السنة لا يحصل لهؤلاء، وهذا قول الزيدية، يعني تقديم علي على أبي بكر وعمر قول الزيدية، وعدم الانتفاع بالعمل الانتفاع الكامل. وإلا فمعلوم أن المبتدع إذا لم يكفر ببدعته فأعماله الخالصة لله عز وجل التي على السنة مقبولة، فالعمل لا يرد إلا بأمور، إما بالكفر والشرك فيحبط جميع العمل هنا، وإما أن يحبط العمل نفسه وهذا لا يبطل كأن يكون مسلما فيحبط العمل نفسه وهذا لا يبطل إلا بانخرام أحد شرطين الإخلاص أو المتابعة، فإذا تخلف الإخلاص حبط العمل، وإذا كذلك تخلفت المتابعة وكان العمل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن العمل مردود. أما إذا كان العمل لذاته خالصا لله على السنة فإنه مقبول ولا يرد من أصله لمخالفة العامل في شيء من أمور السنة، وإن كان يسمى مبتدع. وينبغي أن يخرج الكلام على هذا، لأن هذا مقتضى الأصول الشرعية، أن العمل إذا كان خالصا صوابا فإنه مقبول، والذي يحبط عمله هو الكافر. أما المبتدع فالبدعة لا تحبط الأعمال كلها، وإنما تنقص من الكمال في العمل، لأن الرجل يكمل عمله ويقبل عند الله بكمال علمه وبكمال تحقيقه للسنة. فعبادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليست كعبادة غيرهم لكمالهم في العلم والسنة. فعبادة الأئمة المتقدمين الذين حققوا السنة من التابعين وتابعين ليست كعبادة غيرهم، وكذلك عبادة العلماء الكاملين في السنة الذين حققوا السنة في مثل هذه العصور لا تكون كعبادة غيرهم، لأن العمل يقبل عند الله ويفضل عند الله بكمال العامل، وهذه من مسائل التفضيل في الأعمال. فالعمل يفضل عند الله بكمال العالم بكمال العامل، والكمال في العلم والعمل، والناس يتفاوتون في كمال علمهم وفي كمال عملهم. فالصلاة مثلا صلاة العالم الذي يعلم ما يقول وهو عالم بالسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها في قلبه من الإخلاص على قدر ما عنده من العلم ومن الخشوع، هذا يكمل به عمله، وقد ينقص العمل بنقص العلم، وقد يكون هذا ملازما للرجل في حياته، كأن يجهل أمر من أمور العبادة التي تقبل بها فيبقى النقص في عمله دائم حتى يرتفع الجهل في هذه المسألة. فالمقصود هنا هو الانتفاع الكامل بالعمل. نعم. قال حدثنا عباس بن محمد الزهري ومحمد بن عبد الله بن نوح وابن عيسى قال حدثنا قميصة بن عمر قال سفيان الثوري يقول قال تعالى ابن عمر قد اقتطع المهاجرين والانصار واعتقد ان يسال مع ذلك عمل. نعم، هذا مما يدل على ان من ينسبون للتشيع من الائمه المتقدمين كانوا على تقديم أبي بكر وعمر على علي رضي الله عنه، وعلى ذمهم من خالف في هذه المسألة. نعم. قال وقد على نعم، هذا أيضا قول شريك بن عبد الله في تقديم أبي بكر وعمر على علي، وهو ممن ينسبون للتشيع، ومما يدل على أن الشيعة المتقدمين كانوا على تقديم أبي بكر وعمر على علي رضي الله عنه، بل تقديم أبي بكر وعمر على عثمان، وعثمان مقدم عند الكثير على علي رضي الله عنه. وهذا مما يفسر أيضا ما عند الشيعة المتقدمين الذين ورد الثناء عليهم من أهل العلم وقبول روايتهم، أنهم على هذا القول لم يخالفوا في مسألة المفاضلة بين الشيخين وبين علي، وإنما كانوا يقدمون علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه. فمن هنا سموا شيعة، أنه بعد الفتنة وجدت طائفتان، طائفة تتشيع لعثمان وتقدم عثمان على علي، وطائفة تتشيع لعلي، وكلا الطائفتين من أهل السنة، وقد ينتسب إليهم من أهل الجهل من يقدح أحيانا أو يظلم أو يسب. وأما أهل العلم من أهل السنة فلم يتكلموا في هذه المسائل، بل ما كانوا يتكلمون بعد الفتنة وفي وقت الفتنة في مسائل المفاضلة، وإنما كانوا يتردون عن الجميع من أجل أن لا تحيا البدع في نفوس هؤلاء بالمفاضلة بين الصحابة. وهذا من فقه السلف أنه في عصور الفتن وفي عصور الاختلاف ما ينبغي أن يحيى الخلاف أو تحيى الفتن بين الناس بذكر النصوص، وإن كان هذا الشيء الذي يحدث به من الحق، لأنه قد يستعان بالحق على الباطل. فليس من المصلحة عند حصول الخلاف وعند حصول الفتن أن تحيى أو تحيى البدع التي تبنى على بعض الأصول الشرعية. يعني أصل البدعة قد تكون مبنية على أصل شرعي ثم بعد ذلك يحصل الغلو. مسألة المفاضلة بين عثمان وبين علي لا تخرج عن دائرة أهل السنة، لكن الغلو بعد ذلك الذي يخرج إحدى الطائفتين عن العدل في الكلام وعلى عدم القدح في أحد الخليفتين الراشدين، هنا يحصل الابتداء. فالمبتدأ يحتج بأصل قوله، قد يحتج بدليل من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يحصل الخطأ في الفهم ويحصل الغلو في القول والمجازفة في الحكم فيحصل الابتداء. نعم. نعم، هذا أيضا بمعنى الرواية الأولى، وأن من خالف في هذه المسألة أنه يفتضح بقوله هذا المخالف للسنة وأنه لا خير فيه. نعم. نعم، هذه حجة عامة المتشيعين لعلي من أهل العلم والفضل الذين كانوا في عهد علي، كانوا يقدمون علي رضي الله عنه ببعض النصوص التي فهموا منها تقديم علي، ثم المفاضلة بينه وبين الشيخين لم يتكلموا فيها بل كانوا يأخذون بقوله. ولهذا قالوا من خالف في مسألة المفاضلة بين أبي بكر وعمر وبين علي وقدم علي على الشيخين فهو ليس من الشيعة، لأن التشيع يدخل في معناها المناصرة والمولاة وموافقة من يتشيع له، وعلي رضي الله عنه يقدم على نفسه أبا بكر وعمر، فيقول هنا شريك، هل نقول له كذب؟ يعني من يقول هذا القول ويرد علي كأنه يكذب علي. وهذا مما يدل على ضعف عقول الرافضة الذين لم يخالفوا علي في مثل هذه المسألة بل فيما هو أشد، فيزعمون موافقة علي وموالاة علي ويكفرون إخوانه. علي رضي الله عنه يغضب عندما يبلغه من يقدمه على أبي بكر وعمر، فكيف لو عرف علي ما عليه الرافضة اليوم من تكفير أبي بكر وعمر ومن التقرب إلى الله بلعنهما وسبهما وشتمهما؟ فهذا من أبعد الناس عن محبة علي ومن أبعد الناس عن موالاة علي. وذكر شيخ الإسلام بناء على هذا الأصل أن الرجل إنما ينتفع في حبه للرجل إذا كانت المحبة على وفق ما عليها الرجل من الخير، وهذا في الرد على الرافضة، لأن قد يأتي بعض الرافضة ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب، فيقال هؤلاء يحبون علي فيحشرون معه، فيرد عليهم بهذا الأصل الذي ذكر شيخ الإسلام، وهو أن المحبة الصحيحة هي ما كانت مبنية على فضائل الرجل الصحيحة يقول شيخ الإسلام: فهؤلاء يحبون في علي أنه الإمام المعصوم المقدم على أبي بكر وعمر الذي يكفر أبا بكر وعمر. يقول: فإذا جاءوا يوم القيامة ووجدوا علي على غير ما ذكروا من الصفات تبرأوا منه وتبرأ منه. يقول: هذا مثل الرجل توصف له المرأة أنها جميلة وأنها ذات مال وحسد، يقول فيتعلق القلب بهذه الصفات، فإذا تزوج الرجل المرأة ولم يجدها على ما وصفت له ذهب من محبتها في قلبه بقدر ما يذهب من الصفات، لأن الناس لا يحبون الرجل إلا بصفاته. وحتى من زعموا عشق الصور وزعموا يعني محبة الصور، هم في الحقيقة لا يعشقون الصور لذاتها، لكن لما يظهر على الصور من بعض الصفات التي تتعلق بقلوبهم. فعلى كل حال الرجل يحب على ما عليه من الصفات، فإذا جاءوا يوم القيامة ووجدوا علي على غير ما ذكروا من الصفات تبرأوا منه وتبرأ منه، لأنهم لا يحبون هذا الرجل المتصف بهذه الصفات. بل في دين الرافضة أن من زعم أن لأبي بكر وعمر في الإسلام نصيب فهو كافر، فإذا كان علي هو أعظم من يشهد بفضل الشيخين فهو في عقيدة الرافضة كافر. ومن هنا قال أهل العلم أن من فرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يلزمه التناقض، فإذا كانت الرافضة تكفر أبا بكر وعمر فلازم هذا المعتقد هو تكفير علي، ومن يفسق واحدا من الصحابة يلزمه هذا القول في الفريق الآخر الذي يتولاه، لأنهم على طريق واحد، حقيقة أمرهم أنهم على منهج واحد وعلى دين واحد وعلى طريق واحد، فمن فرق بينهم في أصل دينهم وعقيدتهم هذا التفريق العظيم يلزمه التناقض، بخلاف من فرق بينهم في الفضل فإنه لا يلزمه هذا التناقض، لأنهم في الحقيقة يتفاوتون في الفضل. وكذلك من فرق بين الأنبياء في عقيدة كعقيدة اليهود أو النصارى في القدس في بعض الأنبياء أو الغلو فهذا تناقض، يلزم كل طائفة ما قالت في الطائفة التي تتولاها يلزمها هذا القول في الطائفة الأخرى التي تبغضها. وبناء على هذا فلا يمكن للرافضة أن تثبت فضائل علي رضي الله عنه إلا بطريق أهل السنة في إثبات فضائل الصحابة. يقول شيخ الإسلام: ونحن لا نقول في علي إلا العدل، لكن لو جاء الخوارج الذين يكفرون علي أو النواصب الذين يفسقون علي فلا يستطيع الرافضة الرد على هؤلاء إلا بقول أهل السنة، لا يستطيع الرافضة الذب عن علي إلا بقول أهل السنة، لأنهم إنما يستدلون في فضل علي رضي الله عنه وفي مكانته بأدلة أهل السنة من القرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضله، وهذه هي أدلة أهل السنة في تقديم أبي بكر وعمر. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا ابن بشار سفيان قال قال قلت لشريك قال قلت لشريك ان رايتم قصدا علي على ابن عمر قال ليس كالراجل الصغر قال اخبرنا حسين بن عاصم بن يزيد عبد القاسم حدثنا جرير عن مسلم عن ابراهيم قال نعم. هذه في مسائل مختلف فيها في من أول من أسلم، لأن السبق إلى الإسلام من مسائل التفضيل، فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل ممن أسلم من بعدهم، وهذا منهج معروف وقد دلت عليها النصوص، لكنه ليس على إطلاقه، فقد فضل عمر رضي الله عنه من أسلم قبله. ف عثمان وعلي سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبقوا إلى الإسلام، سبقوا عمر إلى الإسلام، ومع هذا تقدم عليهم عمر رضي الله عنه. لكن عامة من جاءت النصوص بتفضيلهم هم بحسب شرقهم إلى الإسلام، ولهذا فالعشرة المبشرون بالجنة سبقوا غيرهم، كثير منهم أو عامتهم سبقوا غيرهم فقدموا، والسابقون من المهاجرين يقدمون على السابقين من الأنصار لسبقهم إلى الإسلام ولهجرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو هنا يلاحظ يعني شدة الإمام أحمد على من قدم علي على أبي بكر وعمر، فقال فهو رجل سوء لا نخالطه ولا نجالسه، فأمر بهجره، وهذا مما يدل على تبديعه من خالف في هذه المسألة في قوله رجل سوء. وأما ترك المجالسة والمخالطة فلا يعني التبديع، ينبغي أن يعرف كلام أهل العلم، الهجر لا يلزم منها التبديع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر من أفاضل أصحابه، هجرهم لبعض الأخطاء، فهجر كعب بن مالك وصاحبيه، وهجر أزواجه، وهجر عمار، وهذا لا يعني خروج هؤلاء من السنة. وكذلك الإمام أحمد هجر كثيرا من أئمة أهل السنة المعروفين، فالهجر لا يعني التبديع، لكن قول الإمام أحمد رجل سوء هذا القول لا يقال إلا في مبتدع، لا يقال إلا في مبتدع. نعم. قال الله نعم. هذا مما يدل أيضا على تبديع الإمام أحمد من خالف في هذه المسألة، وهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام أن الخلاف في المفاضلة بين علي وعثمان لا يبدع المخالف فيه في بداية الأمر، وأما بعد ذلك فاستقرت السنة على تقديم عثمان رضي الله عنه، وأما من قدم علي على أبي بكر وعمر فيبدع، فهو لا يخلو إما أن يكون زيديا وهم الذين يفضلون من غير طعن في أبي بكر وعمر، أو يكون رافضيا وهو من يقدم علي مع الطعن في الشيخين. والإمام أحمد سئل عن الرافضة، من الرافضة؟ كما جاء في رواية ابن عبد الله فقال الذين يشتمون أبا بكر وعمر. قال الله ولا نعم، هذه الرواية تدل على تبديع الإمام أحمد من قدم علي على عثمان، وفي الرواية الأولى لم يخرجهم من السنة، ولهذا نقل عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان، رواية بتبديع من قدم عثمان من قدم علي على عثمان، ورواية أخرى عدم التبديع. والذي نقله شيخ الإسلام عن الأئمة هو عدم التبديع في هذه المسألة في بداية الأمر. نعم. قال الذين يؤمنون بالله ورسوله قال الذين يؤمنون بالله ورسوله في مسألة تقديم علي على عثمان قول الإمام أحمد أنه مبتدع، وقال أكره أنه مبتدع، وقال أكره أن أبدعه البدعة الشديدة. وهذا يدل على ما تقدم أن له رواية بتبديع من خالف في هذه المسألة، لكن لا يبدع البدعة الشديدة، وعلى قول آخر أنه على السنة لكنه ليس على السنة الكاملة. نعم. قال حدثنا عمر بن عمر قال من الزوري يقول من قدم على ابي بكر وعمر وعاصم فقد ازرع على المسلمين من امر الله ولا يستقوا من ينفعهم مع ابي قال قال وحدثنا عن العزيز بن ابان الله حاكم من الزوري قال من قدم على ابي بكر وعمر وعاصم فقد ازرع على المسلمين من امر الله ولا يستقوا من ينفعهم مع ابي قال قال وحدثنا عن العزيز بن ابان الله حاكم من الزوري قال من قدم على ابي بكر وعمر وعاصم فقد ازرع على المسلمين من امر الله ولا يستقوا من ينفعهم مع ابي. هذا اشاره الى ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول كنا نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ولا نفاضل. وفي بعض الروايات كنا نقول وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، فكأنه إجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، فمن خالفهم فقد أجرى عليهم وتنقصه وخالفهم في قوله. نعم. قال أخبرني بن حدثنا شباب قال حدثنا شباب قال أخبرني بن مسلم بن حرام فقلت له أن أعطى عندك أفضل من أولاد قال أرجع لك أن تستقرب أعطاه من النبي ثم قال ما كنت أقول أن أبقى إلى الأمام من أن يكون يعني بن الله إلا ما كان إلا ما أرسل جماعة. نعم، هذا مما يدل على اشتهار السنة في عهد السلف، وأن الأمور المحدثة التي أحدثت بعد ذلك، وأن الأئمة المتقدمين ما كان يخطر لهم ببال أن يأتي الرجل يقدم علي على أبي بكر وعمر لشهرة هذه المسألة بينهم. نعم. قال هذا عهد المودع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان. قال رواه ابن علي بن عيسى عن حسن حدثه قال سمعت ابا عبد الله وسئل عما يقدم عهد على عثمان وعزه مبتدع قال هذا عهد المودع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان بشخصين وقال حدث في موضع اخر سالت ابا عبد الله فقال عهدكم عثمان قال هؤلاء ناس حال من غيركم وذكر عدة من شيوخ أهل الكوفة وقال هؤلاء ناس حال من الله ثم قال أبو عبد الله من أولئك يعني الذين قدموا علينا بعثمان قد قال تقربوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال علي ثم عثمان وأنا أذهب إلى أن عثمان ثم علي رحمه الله. نعم، هذه الرواية أيضا في الإنكار وتبديع من خالف في هذه المسألة، وهذا مما يدل على شهرة الرواية عن الإمام أحمد في تبديع من قال بهذا القول، لكن هذا الأمر لربما بعد أن ظهرت السنة للناس، الرواية الأولى محمولة على خفاء الأمر على الناس أنه لم يبدع، وقد تحمل الروايات التي تقول بالتبديع على من بدع على من قدم في الخلافة، فإن أهل العلم مجمعون على من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو مبتدع بالاتفاق. وأما كما ذكر ذلك شارح الطحاوية، وأما من قدم عثمان من قدم علي على عثمان فإنه لا يبدع، أو لا يبدع البدعة الشديدة، أو لا يخرج من دائرة أهل السنة، هذه إطلاقات أهل العلم. وأما بعد استقرار السنة الآن وظهور الأمر وانتشار كلام أهل العلم تحقيق في هذه المسائل فقد تغلب هذه الروايات، وهي قول الإمام أحمد بتبديع من خالف في هذه المسألة. نعم. قال الله تعالى: "وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ". يقال يقيد، يعني من قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان هذا ليس قول الرافضة، من قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان هذا قول الشيعة متقدمين، أما الرافضة فإنهم يقدمون علي على أبي بكر وعمر مع السب والشتم، فهذا ليس قول الرافضة، الرافضة لا تقدم الشيخين وإنما تقدم علي مع السب والشتم والتكفير، والزيدية تقدم علي مع عدم السب، فهذا قول الشيعة المتقدمين. نعم. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا قال أن أبا بكر هاشم بن المنزاعي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل عثمان. نعم. قال أخبرني زكريا بن حسان قال سمعت أبا عبد الله قال له طفل من قتل علي مع عثمان قال كذا قول الجمهور. نعم، قول الإمام أحمد أهل أن يبدأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان، هذه من أصول الإمام أحمد في الحكم على المخالفين، أن من خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع، من خالف قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في وصف الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهذه من الأصول المعروفة عند أهل العلم أن من خالف الصحابة فهو مبتدع، خالف إجماعهم، أما إذا اختلف الصحابة في مسألة فأخذت كل طائفة بقول طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى حكم هذا الخلاف حكم الخلاف بين الصحابة الذي لا يبدع المخالف فيه. نعم. أبو بكر ملخص يعني كلام الإمام أحمد من أبي بكر الخلال، أن الإمام أحمد جاءت عنه روايتان في هذا، رواية توقف عن تبديله وفي رواية بدأ، ثم بين أن الذي استقر عليه أمر الإمام أحمد هو عدم التبديل، لكن من قال بالقول الآخر فلا بأس به، يعني من قال بقول الإمام أحمد في التبديل فلا بأس بهذا القول، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام أن الذي عليه الأئمة المتقدمون هو أن الخلاف في هذه المسألة المفاضلة بين علي وعثمان أنه لم يبدع المخالف فيها، من قال بتقديم الشيخين ثم توقف أو من قدم علي على عثمان فإنه مخالف لكنه لا يبدع، هذا الذي عليه الأئمة وعليه الإمام أحمد الذي استقر عليه قوله، أما بعد ذلك فقد يغلب الرواية الأخرى أنه مبتدع، لأن شيخ الإسلام ذكر اتفاق أهل العلم على هذه المسألة وهو تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. نعم. نعم، هذا من دقة السلف، يعني يجيء الحديث علي وعثمان يعني في سياق الكلام أو في سياق مثلا نقل الأخبار فيقال علي وعثمان، فسئل الإمام أحمد أيكتب هو يعني الكاتب عثمان وعلي، قال لا بأس، ويعني لا بأس أن يصلح الكلام وأن يقدم عثمان على علي، لأنهم كانوا يرون أن الرجل إذا ما قدم في الذكر فهذا يدل على فضله، وهذا هو المعروف عن أهل العلم أنهم ما كانوا يقولون عمر وأبو بكر، وإنما يقولون أبو بكر وعمر، ويقولون عثمان وعلي، ويأتي أيضا تقديم طلحة على الزبير أنه يقتضي تفضيل طلحة على الزبير كما تأتي الروايات، وهذا من دقة السلف، وهذا أيضا منهج يؤخذ عن أهل العلم المتقدمين في أن الكلام الذي يأتي مخالف للسنة أنه يصلح، يعني من هنا نستقي المنهج، هذا أصل حقيقة الإمام أحمد في إصلاح الكتب إذا جاءت مخالفة للسنة. فالآن في التحقيق، وهذا من المناهج التي ينبغي أن تتبنى في قضية التحقيق وتحقيق الكتب، أنه يصلح الخطأ إذا ما جاء قول مخالف للسنة في كتاب لإمام أئمة أهل السنة، يصلح الخطأ ويعلق عليه إن كان في الحاشية أو في المثل، كما صرح بذلك الإمام أحمد أنه لا بأس بهذا لأنه من إصلاح الخطأ. نعم. نعم، هذا من وراء السلف ومن كمالهم في السنة، فكيف بمن يعتقد؟ يعني إذا كان الواحد منهم إذا مر على هذا القول في كتاب وهو لا يتبناه، أنه لا يرضى أن يبقى، يعني أن يبقى في الكتاب التقديم علي على عثمان، فكيف بمن يعتقد وكيف بمن يقدح ويطعن؟ وهذا من كمالهم في السنة ومن كمال ورعهم رحمهم الله. نعم، هذا أيضا تقرير لما تقدم في أن الرجل يقدم في الذكر بحسب فضله، وهذا من فقه السلف، أن الذي جاءت في النصوص في كلام أهل العلم وحتى في الأحاديث عندما يذكر طلحة والزبير يقدم طلحة على الزبير، وكذلك في كلام أهل العلم المتقدمين فيقال طلحة والزبير، وتكلم طلحة والزبير، وكان طلحة والزبير بينهما تناسب كما تقدم، وبينهما ألفة وبينهما صحبة رضي الله عنهما جميعا، وكان يجتمعان في كثير من المسائل على رأي واحد، لا للتعصب وإنما للاجتماع في الرأي ولقرب الاجتهاد رضي الله عنهما، ومع هذا فكان يقدم طلحة في الذكر على الزبير، فكان بعض أهل العلم كما جاء في هذه الرواية يكره أن يقدم في الذكر الزبير على طلحة فيقال الزبير وطلحة، وإنما يقال طلحة والزبير، وهذا مما يدل على حرص السلف على السنة، يعني فكيف لو رأى هؤلاء ما نحن عليه اليوم من يعني هدم صور من أصول اعتقاد أهل السنة ومن الكلام في هذه المسائل بجهل، وما بلغ والله أولئك الرجال ما بلغوا إلا بحرصهم على السنة، يخشى الواحد منهم أن يقدم رجلا من الصحابة على أخيه بعد أن جاء في كلام أهل العلم تقديم أحدهما على الآخر، فطلحة والزبير جاء في النصوص في كلام أهل العلم ذكرهما بهذا الترتيب طلحة والزبير، فيكره أن يقدم الزبير على طلحة، وهذا مما يدل أيضا من الفوائد التي تستفاد في تقديم طلحة على الزبير عند طائفة من أهل العلم من أهل السنة، وهذا القول ليس مشهور، لا تعرف المفاضلة بين طلحة والزبير إلا في مثل هذه الرواية، وإلا في المعروف هو تقديم الخلفاء الراشدين ثم المفاضلة بين من بقي من العشرة، يعني لا يكون القول فيه مشهور عند أهل السنة، وإن كان بعض أهل العلم يقدم بعضهم على بعض. سأل الله التوفيق الجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.